بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله جل وعلا في سورة النساء: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الآية يذكر فيها جل وعلا افتراض طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ما أرسلنا من رسول إلا، وهذا من أقوى أدوات الحصر، فالله جل وعلا أرسل الرسل والواجب طاعتهم كما في الآية السابقة: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فكل رسول أرسله الله جل وعلا افترض طاعته وأوجب طاعته. ويذكر العلماء أن من نواقض الإسلام، بحيث أن معتقد هذا المعتقد يكفر ويخرج عن دين الإسلام، كونه يعتقد عدم جواز أن لا يطيع النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعتقد أنه مخير في اتباعه، أو يعتقد أنه لا تلزمه شريعة النبي عليه الصلاة والسلام، أو هو مخير فيها، أو يعتقد لزوم اتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم. فكل هذا يعد من نواقض الإسلام. وقوله بإذن الله أي بتوفيق الله عز وجل، كمثل قوله تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، أي عن أمره ومشيئته وتسليطه إياكم عليه. كذلك: إلا ليطاع بإذن الله، فلا أحد يوفق إلا بتوفيق الله تبارك وتعالى. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هذا الكلام حال العصاة والمذنبين في زمنهم، وهو أنهم لو أنهم إذا واقعوا معصية أو ذنبا، ظلموا أنفسهم بمعصية أو بذنب أو غير ذلك، فتابوا تاب الله عليهم. ولو أنهم استغفروا الله وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون أن يدعو لهم بالمغفرة لوجدوا الله توابا رحيما. إذا فعلوا ذلك فإن الله يتوب عليهم ويغفر لهم ويعفو عنهم. وقوله جاءوك، هذا في حال حياته صلى الله عليه وسلم، هذا في حال حياته عليه الصلاة والسلام، ولا يقال أن هذا يكون الآن، أي من أذنب أو عصى أو وقع به شيء أو وقع في شيء أو واقع شيئا من المعاصي والذنوب فيقال يأتي يستغفر الله تبارك وتعالى ويأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيستغفر هناك، هذا لا يقال ولا يصح، ولم يفعله الصحابة الكرام ولا التابعون عليهم الرضوان، وهم أعلم الناس بكتاب الله جل وعلا، وفهمهم أعمق الفهوم كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ولو أنه كان هذا مشروعا وجائزا لفعله أولئك الخيرة، لأنهم ما تركوا خيرا إلا وبادروا وسعوا إليه. ولو أنه كان مشروعا لبينوه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولفظ الحديث الآية يدل على هذا، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، أفضل خطاب، ويخاطب إنما يخاطب الحي، فالمراد حال حياته صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يستدل بهذه الآية على أنه يجوز أن يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيستغفر الله تبارك وتعالى ويطلب الاستغفار كذلك. ولعل بعضهم أيضا يقيس بالنبي صلى الله عليه وسلم غيره من العلماء الصلحاء، فيقول يجوز أن تأتي إلى قبر ما وتستغفر وتطلب الاستغفار، وهذا لا يجوز أصلا، وهذا غير جائز وليس ظاهرا من الآية أصلا. بعضهم يحكي هاهنا قصة مشهورة، وهي قصة العتبي، وأنه كان نائما أو جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من الأعراب وقال السلام عليك يا رسول الله، يقول الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وقد جئتك مستغفرا لذنبي مستشفعا بك إلى ربي. ثم ذكر أبياتا فقال يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. ثم انصرف هذا الأعرابي، قال العتبي فغلبتني عيني، أي أنه نام، فيزعم أنه رأى في المنام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له يا عتبي الحق الأعرابي فبشره أن الله قد غفر له. هذه قصة منكرة، قصة منكرة لا سند لها ولا خطمة ولا زمام لها، ولفظها منكر ومخالف لأصول الدين ومخالف لآيات الكتاب، وأيضا لا يعرف حال رواتها ونقلتها، فكيف يهدم بها أصل الدين الذي ينهى عن الشرك بالله جل وعلا، وينهى عن كل وسيلة فيها الإشراك بالله عز وجل. فهذه القصة منكرة، ولا يجوز اعتمادها ولا الاستدلال بها ولا حتى حكايتها من غير إنكار. ثم هذه لا تعدو أن تكون مجرد رؤيا، مجرد رؤيا نقلت عمن لا يعرف حاله أصلا، فكيف تعتبر شرعا ودليلا؟ إنما الرؤيا التي هي حق هي رؤيا الأنبياء، فقد قال عليه الصلاة والسلام رؤيا الأنبياء وحي، وأما رؤيا غيرهم فلا تعد وحيا، وإن كان عليه الصلاة والسلام قد قال الرؤيا جزء من 49 جزءا من 46 جزءا من النبوة، لكن لا ترقى إلى أن تكون شرعا ودليلا، فقد يستأنس بها ويستبشر بها، أما أن تكون دليلا فهذا لا يجوز أبدا. فهذه القصة منكرة، والحافظ ابن كثير رحمه الله نقلها ولم يعلق عليها بشيء، وإنما ذكر أن اشتهر الأمر عن أبي منصور الصباغ في قصة مشهورة عن العتبي وذكرها، وأنكرها ذلك عليه العلماء، لأنه كان الواجب أن تنكر لأنها لا تثبت لا سندا ولا متنا. وأما قوله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، هذه أيضا يقسم جل وعلا بنفسه الكريمة المقدسة تبارك وتعالى وتقدس أنه لا أحد يؤمن حتى يحكم النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به عليه الصلاة والسلام إذا وقع بينهم شيء من الشجار والنزاع والخصام. ونحو هذه الآية قد سبق. فمن شرط الإيمان تحكيم النبي عليه الصلاة والسلام فيما يقع بين الناس من الخصام والنزاع والاختلاف، وليس فقط التحكيم، بل لا يجد في نفسه حرجا مما قضى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك فقط، بل ويسلم التسليم الكامل. فهذا من شرط الإيمان، فهذا من شرط الإيمان، وكلما نقص هذا الشرط نقص إيمان صاحبه، ولربما ينقص بالكلية فيذهب كالمعرض عن شرع الله جل وعلا، أو الذي يتحاكم إلى غير شرع الله سبحانه وتعالى ويعتقد أنه أفضل من شرع الله أو مساويه أو هو مخير أو لا يلزم بأن يتبع هذا الشرع. فلا وربك لا يؤمن، نفي الإيمان، حتى يحكموك، فلا بد من تحكيمه عليه الصلاة والسلام وطاعته فيما حكم به وعدم وجود الحرج في النفس من هذا الحكم والتسليم لهذا الحكم التسليم المطلق من غير اعتراض. وقد جاء في سبب نزول هذه الآية فلا وربك لا يؤمنون أن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه خاصم رجلا آخر في شراج حرة، كانت أرض الزبير وأرض الأنصار الآخر جاء تسميته في بعض الطرق أنه حاطب ابن أبي بلتاه وهو من الأنصار، لكن الطريق هذا فيه أرسال، فكانت الأرضان متسامتتان هذه أمام هذه، وتمر العين الماء على أرض الزبير، فالأمر إذا كان كذلك شرعا أرض أمام أخرى، وتمر المر الماء على أرض الأول، فإنه يحق له شرعا أن يمسك الماء إلى أن يرجع إلى الجدار حتى تتشرب الأرض، له الحق أن يمسك الماء كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا رجع إلى الجدار وقيل إلى غاية الكعب من القدم فله أن يترك الماء لصاحبه أو لجاره لتسقى أرضه. فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام قضى لهما بحكم فيه صلاح لهما، قال اسق أرضك ثم احبس ثم اترك الماء ليسقي صاحبك، اسق أرضك ثم أرسل الماء إلى جارك، فصالح بينهم وإلا فحق الزبير أن يسقي ويمسك الماء إلى أن يرجع إلى الجدار ثم يترك الماء ويرسله ليسقي صاحبه. فحكم بينهما عليه الصلاة والسلام بشيء من الصلح ليس فيه ما يعارض الشريعة ما يعارض الشرع. فقال الأنصاري رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، أأن كان ابن عمتك قضيت له لأنه ابن عمتك؟ أأن كان ابن عمتك؟ وهذا لا شك أنه لا يقال للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من ذا الذي يعدل إن لم يعدل هو عليه الصلاة والسلام كما قال في الحديث الآخر. وكيف يقال أنه تحمله القرابة النسبية والعائلية فيحكم بغير ما يلزم شرع؟ أو يقال هذا وهو القائل صلى الله عليه وسلم: وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطت يده، وهو القائل وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه تحت قدمي ربا العباس، أما النبي صلى الله عليه وسلم فحاشاه عليه الصلاة والسلام. ولكن قد يرد أو ترد لأثر الغضب والخصام والنزاع فترد الفلتة اللسانية ويقع من الإنسان ما يقع، فرضي الله تعالى عن الجميع. فقال: أأن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجبال، لأنه قضى له بما فيه الصلاح لهما وقضى بينهما بصلح، فأنت لم ترد هذا، إذن فليستوفي حقه. ما هو حقه؟ يسقي ويمسك الماء حتى يرجع الجدار ثم يرسله إليه، إذا أردت الحكمة فهذا هو، ثم أرسل الماء إلى جارك. فاستوفى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه في صريح الحكم حين قال الأنصاري ما قال رضي الله تعالى عن الجميع. فنزل قوله جل وعلا: فلا وربك. قال الزبير: فما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فيما في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويسلموا تسليما. نعم. ثم قال عز وجل: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يقول عز وجل: ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسهم، يعني يخبر عز وجل عن حال هؤلاء أنهم لو أن الله عز وجل أمرهم بما هم مرتكبونه من النواهي والمناهي لما فعلوه لرداءة طباعهم ولأنهم قد جبلوا على المخالفة، فلربما يرتكبون النهي ولو أنهم أمروا به فإنهم لا يفعلون. ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. وهذا مما علمه تبارك وتعالى، وهذا مما يقال فيه أن الله عز وجل يعلم ما لم يكن أن لو كان كيف يكون، ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم لكن لم يكتب هذا جل وعلا، لكن يعلم تبارك وتعالى سبق في علمه أنه لو كتب عليهم هذا فإنهم لا يفعلون. والمراد أنه ما يبادرون إليه من المناهي لو أنه عز وجل كتب عليهم فعلها ما فعلوا، لأن طباعهم رديئة مجبولة على المخالفة، مجبولة على المخالفة، فلو أمرت بالشيء لا تفعل، ولو نهيت عن شيء فعلت. وهذا المنهي عنه لو أنها أمرت به لا تفعله، لأنها نفس خبيثة مجبولة على المخالفة. جاء في بعض الآثار أن بعض الصحابة قرأ الآية فقال لو أمرنا لفعلنا، لو أمرنا لفعلنا والحمد لله الذي عافانا. وذكر أن من هؤلاء الذين لو أمر جل وعلا بالقتل للنفس لكان من هؤلاء القليل الذين يفعلونه، ذكر منهم عبد الله ابن رواح، وذكر أن منهم ابن أم عبد أي ابن مسعود، لكن هي آثار ضعيفة لا تصح وكلها مرسلة. والأثر الذي جاء فيه قوله عليه الصلاة والسلام إن من أمتي لرجالا الإيمان أثبت في قلوبهم من الجبال الرواسي، هذا أخرجه الطبري في تفسيره من طريق إسحاق مرسلا ولا يصح مرفوعا. نعم، ما فعلوه إلا قليل منهم. والحال لو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، لو أنهم فعلوا ما كتبه الله جل وعلا وأمر به وألزم به سبحانه وتعالى وتركوا ما ينهون عنه لكان هذا الفعل وهو طاعة الله جل وعلا وامتثال أمره وترك نهيه لكان خيرا لهم، خيرا لهم من أن يخالفوا الأمر بتركه والنهي بفعله، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا أي تصديقا. وإذا لآتيناهم من لدنا أي من عندنا أجرا عظيما ثوابا جزيلا، الجنة ونعيمها. ولهديناهم صراطا مستقيما، وفقناهم وأرشدناهم وألهمناهم وحملناهم على الصراط المستقيم في الدنيا والآخرة. وهذا دليل على أن من أسباب الهداية والتوفيق للهداية وإلهام الهداية المسارعة إلى امتثال الأمر واجتناب النهي، أن يسارع إلى امتثال أمر الله جل وعلا واجتناب نهيه تبارك وتعالى. ثم بين أثر هذه الاستجابة فقال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الذي يطيع الله جل وعلا ويطيع الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا في زمرة الذين أنعم الله عليهم. وهؤلاء المنعم عليهم قد ذكروا في هذه الآية، النبيين الصديقين، وأعظم صديق من صدق التصديق الكامل بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وصديق هذه الأمة هو أبو بكر رضي الله تعالى، والشهداء الشهيد في المعركة وما يلحق به من أنواع الشهداء والصالحين الذي غلب عليه الصلاح والعمل الصالح فيقال هو صالح بعيد عن المعاصي والذنوب والحرام والمكروهات، وإن زلت قدمه فسرعان ما يبادر إلى التوبة والإنابة والعمل الصالح، وحسن أولئك رفيقا، يعني أحسن بأولئك من الرفقة وأهل الرفقة. نعم، هذا جزاء من يطيع الله تبارك وتعالى ويطيع الرسول عليه الصلاة والسلام. ونعم، وحسن أولئك رفيقا، وحسن أولئك رفيقا. وجاء في الحديث عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة وكان في حاله لما عند القبض كان يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. في رواية لمسلم كان يقول اللهم الرفيق الأعلى 3 مرات ثم قضى عليه الصلاة والسلام. فالمراد بالرفيق الأعلى أن ماذا؟ كونه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وهو عليه الصلاة والسلام أرفعهم وأعلاهم مرتبة صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية تفسر آية الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فمن هؤلاء الذين أنعم الله عليهم؟ هم النبيون الصديقون الشهداء والصالحون. هذا من تفسير القرآن بالقرآن، تفسير الآية بآية أخرى. ذكر بعض العلماء هاهنا سببا في نزول هذه الآية، ذكروا سببا في نزول هذه الآية، وهو أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فرآه النبي صلى الله عليه وسلم محزونا فقال ما أحزنك؟ فقال يا رسول الله نحن نغدو عليك ونروح وننظر إلى وجهك ونجالسك، وغدا ترفع مع النبيين فلا نصل إليك. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيء، فنزلت هذه الآية ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم إلى آخر الآية، إلى آخر الآية. وهذا الأثر مرسل، هذا الأثر جاء مرسلا من طريق سعيد ابن جبير، وجاء مرسلا من طريق الشعبي ومن طريق قتادة كذلك، وجاء موصولا من طريق عائشة رضي الله تعالى عنها، وأن الرجل قال إنك لأحب إلي من نفسي وأحب إلي من أهلي وأحب إلي من ولدي، وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك، وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وإن دخلت الجنة خشيت ألا أراك. فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم بشيء حتى نزلت الآية ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهذا إسناد محتمل ولا بأس به ويتقوى بالشواهد، فكون هذا هو سبب نزول هذه الآية واضح إن شاء الله تعالى. وجاء نحوه كذلك عن أنس رضي الله تعالى عنه، وفي حديث صحيح، وقول الرجل يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، فقال صلى الله عليه وسلم الرجل مع من أحب، أو أنت مع من أحببت، فقال أنس: فما فرحنا بشيء، فرحنا بهذا الحديث، فرحنا بهذا الحديث. فهذا يدل على أن المرأة مع ماذا؟ مع من أحب. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يدل أو إلى ما يساعد ويعين الرجل على أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك فيما ورد في صحيح مسلم من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي أنه قال: كنت أبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته، فقال: سل. فقلت: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. فقال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، فأعني على نفسك بكثرة السجود. فمما يعين على الإنسان على أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى عليين وفي الفردوس الأعلى وفي أعظم نعيم وفي أعلى مرتبة في الجنة، فما عليه إلا أن يكثر من السجود. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع، الصلاة خير موضوع، فمن أراد أن يستكثر فليستكثر، ومن أراد أن يستقل فليستقل. خير موضوع الصلاة، فمن أراد أن يكثر منها فليكثر، وهي من أسباب كون الإنسان سيكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. ومن أراد أن يقل من ذلك فهذا هو هذا شأنه. وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يعني هذا فضل من عند الله عز وجل، هذا الذي تفضل الله تعالى به على عباده، ومن تمام رحمته ورأفته بعباده: ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما، أي كفى به أنه يعلم من يستحق هذا التوفيق ممن لا يستحقه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.